يقول له، فكأنه قبل النطق ده موجود، ده مجرد الإرادة توجد اللبرز بقى الله أن يقول إيه، أن يقول له لإيه الله للأمر نفسه اللي حينشأ. طب ده بيقول له قبل ما قال كون، أم قال لك ما هي مجرد الإرادة يبقى كون دي هتدي له أذو اظهر لخلقي، يبقى كون دي اظهر لمين؟ اظهر لخلقي، انما انت بمجرد ما قلت تيجي من غير ايه، من غير كون كمان، يبقى كون دي علشان تظهر لمين؟ تظهر لخلقي. ان الله يبشرك بكلمة من اسمه، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ثلاث حاجات، المسيح عيسى ابن مريم. طيب المسيح ده يعني ايه؟ نشوف كده، ممسوح من الذنوب، لان هتكون من اياته ان يمسح على المريض فيبرأ يصح، المسيح المبارك يصح، وعيسى قال لك هو ده الاسم، والمسيح ده لقب، وابن مريم ده كنية، يعني العلم على الشخص اللي يدل على الشخص له ثلاث ايه، ثلاث حالات، يا اسم وهو ما يطلق على المسمى اولا، اول ما تطلق حاجة على المسمى اسمها ايه، اسم، مهما كانت، سواء كانت مشعرة برفعة او ضعة، كانت بابن او ام، اول اسم يسمى ايه، اول ما يطلق يسمى ايه، اسم. الاسم الثاني ما تسميه اسم ثاني، ان كان مشعر برفعة او ضعة نسميه لقب، ان كان فيه اب او ام نسميه كنية، نسميه كنية. جاب لي الحكاية دي في عيسى، المسيح ده لقب، عيسى ده اسم، ابن مريم ده الكون، ثلاث اشياء دي هيبقى لها حكمة هتيجي قدام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ونفهم من ويكلم الناس في المهد سر وجود آية أن يتكلم وهو طفل في المهد، قال لك لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وبكرامتها وعفتها، فكان من الواجب أن تأتي آية لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا؟ يبقى إذن وسيلة وجود غلام لي وسيلة لا سبب لها، لأنني لم يمسسني إيه، كلمة مسني بشر، إذا جت في القرآن يبقى المقصود منها النكاح، ولذلك هناك في القرآن وإذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضتم، يبقى لتمسوهن يعني إيه، يعني المراد بها الإيه، النكاح، بس التعبير إيه مهد. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما جيت لامست من النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس ده، ده المراد العملية إياه، يعني جامعتم النساء ليه؟ قال لك إذا كان المس نفسه يطلقه القرآن، المس بس يطلقه القرآن ويريد به النكاح، تبقى المس من طرف واحد، إنما الملامسة ده مفاعلة بالاثنين، تبقى دي من باب أولى، يبقى لامستم يعني تبقى إيه، جامعته. ولم يمسسني بشر. طب أنا يكون لي ولد لو سكتت عليها، يبقى كلام معقول، يعني كيف يكون لي ولد إنما ولم يمسسني بشر؟ طب جامد لم يمسسني بشر دي منين؟ هو قال لها إنك أنت حتولدي ولد من غير أب، ما جابلهاش سيرة الحكاية دي، فذهنها راح لدي ليه، لم يمسسني بشر، قالت ايوه، شوف فطنه المعده للتلقي عن الله، لما قال لها المسيح عيسى ابن مريم قالت نسبته الي ملوش اب، ما دام قال ابن مريم يبقى معناها ايه، انه ملوش اب، مثل لم يمسسني بشر من قوله ايه، ابن مريم، لانه ما يمكنش ينسب للام مع وجود مين، مع وجود الاب.